وأكبر من جلاله. يلا يا سلام يا ابو علي اخوي. الله الله الله الله الله الله الله الله يا سلام يا سلام الله أكبر. يا سلام الله يكرمك. يا سلام الله يكرمك. يا سلام الله يكرمك. يا سلام الله يكرمك.